بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال التاسع، يقول السائل: هل يجوز حمل المرأة اصطناعية إذا أمنت الفتنة وكان الطبيب أمينا؟ كيف، ماذا يقول؟ هل يجوز حمل المرأة اصطناعيا إذا أمنت الفتنة وكان الطبيب أمينا؟ ثم بين قوسين بين، قال: الحمل الاصطناعي المقصود منه أن يؤخذ من الزوج والزوجة نطفة معروفة، ما يسمى طفل الأنابيب، هذا معروف وهو جائز إن شاء الله بشروط ذكرها المجمع الفقهي في بحوثه، فليراجعها من شاء. وأذكر منها أن يكون المني مستخرج من الزوجين، وأن يوضع في رحم من هي يعني لا تلد، لا يوضع في رحم زوجة أخرى، إذا كان الرجل عنده زوجتان أو أكثر لا يضعه في رحم امرأة أخرى، وإنما يوضع في رحم المرأة المحتاجة التي تطلب الولادة. نعم.